السائل: هل بلع النخامة يبطل الصيام؟ بارك الله فيكم. قال أهل العلم، بعض أهل العلم قالوا أن الإنسان إذا تنخم وأخرج النخامة إلى فيه، أي إلى فمه، وتمكن منه وتمكن منها، فإنه يجب وجوبا عليه إخراجها، وجوبا عليه إخراجها. وقالوا أنه إذا تعمد إدخالها إلى جوفه فإنه يفطر، ومنهم من قال غير ذلك، والأحوط أن يخرجها ولا يدخلها إلى جوفه بعد تمكنه من إخراجها إلى فيه. وهذا هو الراجح عندنا، والله أعلم، والله المستعان.